الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة بأن من أفطر لعذر ثم زال ذلك العذر وجب عليه أن يمسك ويقضي. إذا زال العذر أثناء النهار وجب عليه أن يمسك ويقضي. فالمسافر يجوز له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. فإذا عاد الإنسان إلى بلده أثناء النهار وجب عليه أن يمسك وأن يقضي ذلك اليوم. كذلك المرأة إذا كانت معذورة، حائض، نفساء، لا يصح منها الصيام حال الحيض ولا حال النفاس. فإذا زال العذر طهرت الحائض، طهرت النفساء، وجب عليهما الإمساك والقضاء. الإنسان قد لا يكون مريضا لكنه كبير لا يستطيع، لكنه كبير لا يستطيع الصوم، هو ليس مسافر وليس مريض، وإنما للكبار، لعامل الكبر لا يستطيع الصيام، يحق له الفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين. المرأة الحائض إذا أفطرت تقضي، والرجل المسافر إذا أفطر يقضي، والمرأة النفساء إذا طهرت تقضي، والحائض إذا طهرت تقضي. ولكن لدينا من لا يستطيع القضاء، هو ليس مريض وإنما لكباره، فإنه يفطر ويقضي عن كل يوم مسكين. من أفطر لكبر أو كان مريضا، مرض لا يرجى برؤه، مريض، قرر الأطباء بأن هذه الحالة ستستمر معه طيلة الحياة، فكيف نقول له يقضي؟ لا يستطيع القضاء لأنه مريض لا يستطيع، وهذا المرض ملازم له. المسافر يعود وعليه القضاء، الحائض تطهر وعليها القضاء، النفساء تطهر وعليها القضاء، المريض قد يشفى وعليه القضاء، لكن مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه يستمر، أو بدون مرض ولكن الكبر يمنعه من الصيام، يعني قرر الأطباء نظرا لأنه كبير لازم كل ساعتين يتناول شيء من الماء، لازم يتناول شيء مما يرطب حلقه، وإلا لهلك، نقول إنه يحق لك الفطر. طيب والقضاء؟ لا يستطيع، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. فهذا أيها الأحباب يدل على السماحة في شريعتنا وعلى اليسر والسهولة في أحكامنا. فالذي يستطيع الصيام يصوم، الذي يستطيع القضاء لابد من الإفطار لكن يقدر على القضاء يقضي، الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر على القضاء فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفي عمل كل يوم مسكين. هنا نقطة مهمة أشار إليها المؤلف: لا يرجى برؤه. أفطر لكبر، أفطر لمرض لا يرجى برؤه. فإذا كان المرض يرجى برؤه، فإن الإنسان يقضي بعد أن يمن الله عليه بالشفاء. أما إذا كان لا يرجى برؤه، قرر الأطباء بأن هذا سيكون ملازما له طيلة حياته، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف ساع من غيره. عن كل يوم مد بر أو نصف ساع من غيره. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. وعلى الذين يطيقونه، هنا قراءة: وعلى الذين يطوقونه، يعني قراءة نقرأها الآن: وعلى الذين يطيقونه. قراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه، بمعنى يشق عليهم، ليس لديهم مرض وإنما يشق عليهم الصيام لوجود الكبر. وعلى الذين يطوقونه، قراءة أخرى: يطوقونه، بمعنى يشق عليهم. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة. الآية ليست منسوخة. المريض إذا من الله عليه بالشفاء وجب عليه الصيام. الحائض إذا طهرت تصوم. النفس إذا طهرت تصوم. المسافر إذا عاد إلى بلده يصوم. أما الذين يطيقونه، أو بالقراءة الأخرى يطوقونه، أي يشق عليهم، فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكين. 30 يوم يطعمون 30، 29 يوم 29، 10 أيام يعني صاموا 20 يوم وبقي عليهم 10، الأيام التي أفطروها يطعمون بدلها عن كل يوم مسكين. نعم. هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. هي للكبير، يعني الآية ليست منسوخة، وإنما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. مريض لا، ما يشق، وإنما ما يقدر يصوم. نعم. رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. الذي لا يرجى هو ليس كبير، وإنما ابتلي بمرض، وقرر الأطباء أن هذا المرض سيكون مداوما له ملازما له، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية. إذا كان المريض أو الكبير، المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير إذا كان مسافر فهو لا شيء عليه. نعم. لفطره بعذر معتاد، لأنه أفطر بالعذر وهو السفر، ولا شيء عليه لأنه غير قادر، ولا قضاء لعجزه عنه. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. عندنا الآن مريض، عندنا الآن مريض يقدر، لكن الصيام فيه ضرر. هو يستطيع لكن فيه ضرر. أتانا يسأل، قال: هل أفطر أم أصوم؟ نقول: إذا كان الصوم يضرك فمن السنة أن تفطر. فيقول: ويسن الفطر لمريض يضره. هو يستطيع أن يمسك، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، لكن على ظهر. فمن السنة أن يفطر، هذا دليل على أن تعاليم الإسلام فيها اليسر والسهولة، لا حرج فيها ولا مشقة. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. وكذلك المسافر، المسافر يستطيع الصيام، لكن من السنة أن يفطر. وقد ورد ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أو في لغة أو لغة في بعض القبائل يقول ليس من بر صيام في السفر، ليس من بر صيام في السفر. فإذا كان الإنسان مسافر من السنة أن يفطر وأن يستفيد مما أحل الله له وهو الفطر. نعم. ولو بلا مشقة، ولو ما هناك مشقة الفطر أولى. نعم. بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، على تقدير مش قلنا على تقدير أن هناك موجود، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مريضا أو على سفر ولم يفطر فلا قضاء عليه. نعم. لازم نقول فأفطر. نعم. ويقرأ لهما الصوم. نعم. الذي يشق عليه، الذي يشق عليه يكره الصوم في حقه وإن كان جائزا. نعم. ويجوز وضوء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم إنسان. موضوع الوقف في رمضان فيه الكفارة، وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال ماذا حدث؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، أو وقعت على امرأتي في رمضان. فبين عليه الصلاة والسلام أن عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. هذا الذي يذكر المؤلف به مرض لا يزول إلا بالوقت، أو يخشى إذا لم يحصل منه الوقت أن تتشقق أنثييه. مر بنا في قبل شهرين أو كذا في موضوع نعم في موضوع الحيض أن المرأة لا توطى إلا لمن به شبق ويخشى أن تتشقق أنثييه. نعم. ولم تنتفع شهوته بدون وطء، يعني هو بحاجة إلى هذا الشيء، وقرر الأطباء بأن هذا قد سببا في إزالة ما به من مرض، أو عنده شهوة جامحة لا تندفع إلا بالوقاع، إلا بمواقعة أهله. نعم. ويخاف تشقق أنثيه، إذا لم يفعل تتشقق أنثيه. نعم. ولا كفارة ويقضي، ولا كفارة ويقضي لأنه أفضل. نعم. ما لم يتعذر لشبق، ويطعم كالكبير. نعم. وإن سافر ليفطر حرما، وإن سافر ليفطر حرما. هو ماله لزوم في السفر، لكن قال أريد أسافر للمدينة لأجل أي شيء، لأجل أن يفطر. أريد أن أسافر إلى الرياض لأجل أي شيء، مالك لزوم في الرياض. قال لا، أنا سأسافر والهدف من سفره لأجل أن يفطر. نقول لا، لا يصح لك الفطر لأنك سافرت لأجل الفطر. وأما لو سافر لهدف يخصه أو لعمل يخصه يجوز له الفطر، لكن يسافر لأجل أن يفطر لا يجوز. نعم. وإن نوى خادر سوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته. يقول العلماء إذا فارق عامر قريته، هو الآن صائم وسافر في الظهر وهو عند أهله لا يصح له أن يفطر، وهو في بيته لا يصح له أن يفطر، وهو في بلده لا يصح له أن يفطر، لأنه ربما يعدل عن السفر ولا يتحقق. لكن إذا فارق عامر قريته. إذا تعدى، إذا تعدى مثلا إذا كان رايح جدك يسافر مثلا، إذا وصل إلى بحرة، إذا كان رايح من هنا إذا وصل الشرائع، وهكذا إذا فارق عامر البلد جاز له الفطر ويقضي ذلك اليوم. نعم. إذا فارق بيوت قريته ونهرها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه. الأفضل يقول هنا المؤلف الأفضل عدمه، فأن الصحيح أنه إذا جاز له الفطر فليس هناك أفضلية. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد أو مع الولد قد طاف، أي قد الصوم فقط من غير فدية. إذا خافت على نفسها امرأة حامل أو امرأة مرضع وخافت على نفسها أو على نفسها وعلى الولد فإنها تفطر وتقضي، وإذا خافت على الولد فقط تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. لأنهما بمنزلة المريض. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا. أي إذا كان على نفسها، خافت على نفسها أو على نفسها مع الولد، أفطرت وقضت بعد أن يرتفع أو يبلغ الولد، يكون مثلا يستطيع أن يأكل، يستطيع أن يغذي نفسه، فهي تقضي. لكن إذا أفطرت خوفا على الولد فقط، أما ليس خوفا على نفسها وإنما على الولد فقط، فيقول أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكينا. أعد العبارة. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. الذي يجب عليه نفقة الولد هي تفطر وعليها القضاء، ومن يجب عليه نفقة الطفل يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير وهما يطيقان الصيام، أي يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ابن عمر رضي الله عنهما وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة ومتى قدرت. وصلى الله وسلم على